إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيد الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب الصلاة في الكعبة. تقدم معنا من شروط الصلاة استقبال القبلة، قلنا من شروط الصلاة استقبال القبلة. شو مراد بالقبلة؟ هي الكعبة. يا ترى المراد بالكعبة حجارته أم لا؟ مكانها وهواء من سفل البحر لفوق السماوات، ندوشون هي الكعبة. اللي بيقف على جبل أبي قبيس وبيصلي بيصير عم يصلي هواء، ما في شيء بين يديه من الكعبة بناء بين يديه منها، مو هيك إخواني؟ ولذلك بجوز الإنسان كمان يصلي فوقها غير إخواني بدون ما يحط سترة، يعني بس إنه مكروه كراها لأنه وقف برجليه اعتلى عليها، بس من الناحية هي تندوش إخواني. هلا اللي بيكون راكب في البحر عم يصلي الكعبة عم يصلي لهواءها وأسفل أوطى منها بكتير، مو هيك؟ واللي بيكون بالطائرة وعم يصلي كمان الكعبة عم يصلي لهواءها وعم يصلي للبناء، تندوش إخواني. بقى هو أصل من شروط الصلاة هو أن يصيب جزء من أجزاء الكعبة، لازم يكون استقبالك لجزء من إيه من أجزائها. هذا فيما إذا كنت أنت ناظر إليها ممكن، أما إذا كنت غائب عنها بسبب الجبال بسبب البحار بكفي الجهة، ظل شو بكفي الجهة من جزء إخواني. مثلا هلأ واقع بالنسبة لنا في جهة الجنوب، مهم. أما إذا كان كنا في عرفة فين تبقى واقع؟ قول لي شو؟ جهة الغرب تكون واقع، نصلي جهة الغرب. ندوش إخواني، هون بالنسبة لبلادنا صار من جهة الجنوب، فالجنوب كله جهة للكعبة. ندوش إخواني، الجنوب كله لو فرضنا وقفت أنا الكعبة مثلا هو، أنا واقف هون، أنا ما المستقبل الكعبة، مهم. لكن لو فرضنا طلع خطين من هو من بين عيني ومشوا هيك يصيب الكعبة؟ يصيب خلاص بالصلاة. ما لم تشرق أو تغرب، فإذا انحرفت انحراف حتى صرت للشرق تماما ما بصح صلاتك، أو انحرفت حتى صرت للغرب تماما ما بصح صلاتك، ما دمت بين الشرق والغرب بصلاة صلاتك. ندوش الإخوان على الرحمة وعند سيدنا الإمام الشافعي بدك تتحرى وتجتهد بحيث بدك تحقق أنك صبت الكعبة باليمين. فإذا تيقنت إنك أنت عم تصلي الجهة ملك مصلي إلى مفتح صلاتك، هذه صعبة، هي صعبة كثير سيدنا الشافعي. نقول لإخواني بصار معنا إذا من شروط الصلاة استقبال القبلة. شو مراد بالقبلة؟ هي الكعبة. نقول لإخواني الشرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها، لأن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها إلى عنان السماء. هذا عندنا ندوش الإخواني، ليه سميناها كعبة؟ لكون مربعة أو لكون ناتئة في نتوء في ارتفاع فيها، ومنه البنت قال لها كاعب إذا ظهر ثديها ناتئة لبرا. ندوش الإخواني، يا ترى المضاعفة اللي بيصلي الإنسان اللي بيصلي بالكعبة صلاته بمئة ألف صلاة، قديش؟ مئة ألف صلاة. فإذا صليت خمس أوقات قديش بيطالع؟ نعم؟ قديش؟ 500 ألف. صار له هذا ما عدا إيش؟ السنن والوتر كمان يا ابني. لو فرضنا صليت أسبوع بالكعبة، لو بدك تعيش عمر سيدنا نوح ما بتحسن صلة الأجر. ندوش إخواني، شوف الفضل الله. اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة اللي فيها المضاعفة أيها، بعضهم يقول بنفس البقعة التي هي المسجد الحرام، والمسجد الآن موسع التي فيه الحجارة البيضاء اللي بيطوفوا حولها بيطوفوا فيها، أي المسجد محل الطواف يعني. وهناك قول ثاني لا، كل المسجد اللي داخل تحت إيش الجدران محيط بالجدران. لازم شنو إخواني، الآن مو متوسع المسجد، كل ما كان داخل الجدران هذا المسجد فيها المضاعف. وهناك قول ثالث وأساوى، الحرم كله فيه المضاعفة. الحرم منين يعني اللي في الإعلام؟ مكة بارلتون. يعني مكة لا أعظم مكة، أبعد مكة كثير. تطلع عند لعند مثلا تطلع من مزدلفة لقريب مسجد نمرة، هذا كله حرام. تطلع هيك عند مسجد سيدنا عائشة، هذا كله حرام. تطلع هيك من جهة جدة كمان، هذا حرام عند العالمين. بارلتون كله أعلام، هذا كل ما كان داخل الإعلام تضاعف فيه إيش؟ الصلاة والأعمال الخيرية. وهذا أوسع الأقوال مجلون، ورحمة الله أوسع. الله يرحم أستاذنا الشيخ عزير ميداني، قال له شيخ اسمه الشيخ بهاء الدين الأفغاني في مكة المكرمة، غير شعب الدين الأفغاني اليوم بالشام. لا اسمه الشيخ بهاء الدين الأفغاني، هذا أفغاني وهذا أفغاني، هذا عالم وهذا عالم، وهذا زاهد وهذا زاهد، غريب يعني. هذا الشيخ عبد البهاء الدين الأفغاني سيدنا الشيخ قال، كان له في الليل عمرة وفي النهار عمرة، كل يوم كل يوم أبدا ما بتنقطع ولا بتنقطع. بالليل له عمرة، صاروا يسموه شيخ العمرة. شو يسموه؟ شيخ العمرة. وشلون لما يطلع من بيت يطلع حاف؟ سيدنا الشيخ قال والله بدي ألف مرة يطلع حاف. بين أخي ذاك الشيخ جريم بجريم جمل صاروا، ضار لك إذا عش الشوك بيكسر الشوكي، ضار لك خاف الشوكي منه. سيدنا الشيخ جريمة ولا مثل الولدان مثل حرير، مش قال لي والله شعور لي صار كل شعبر لي ما أعرف إنه خلاص. صار معاد إيش العصر بدنا نصلي، بأجي قال الشيخ حبينا نصلي داخل الحدود، قال لي الشيخ لا الحرم، بدل ما نصلي هون ثواب واحد هون بمئة ألف. اللي تعلمت منه صار لك هي عملية. أجينا بنصلي الفرض زي من صلاة له فين؟ فين السنة؟ صار لك له نشطني إنه كمان صلينا السنة أربع ركعات وقمنا الصلاة وصلينا. الفرق بين هيك بين هيك يعني عن عمك، بدل ما صلي تأخذ ثواب واحد صلي مئة ألف. شايفين نسبة المشايخ ما أحلى تعليم. الحدود 800 ألف في مصر. الأعلام الأعلام محل الأعلام اللي حطوا سيدنا إبراهيم أعلام الحرام، محل ما بتحرم الناس. هلا مثلاً مسجد السيدة عائشة هي الأعلام، هي الأعلام بعد 5 أمتار من الأعلام. هذا هذا كله حرام، اللي حرام في الصيد حرام ما تصيد فيه. مثل الجعرانة أخي هي جديدة، هي أبعد حدود الحرم، هي قريب 7 ساعات ونص كله حرم. طارق إخواني حضرتكم صلاة العصر وهو في التنعيم، في التنعيم بده يصلي، قال له خلي يصلي بإيش هو حصلنا الأجر العظيم. فهمتوا شنو إخواني؟ بصار في معنى 3 أقوال. القول الأول إنه الثواب المضاعفة بس بالمسجد الأصلي الذي فيه الحجارة البيضاء محل الطواف، مش إخواني. القول الثاني كل ما أحيط بالمسجد بجدران المسجد داخل الجدران. القول الثالث الحدود الحرم، وهذا أوسع. ندوج الإخواني الأول كان بير زمزم داخل المسجد، لأول أما كان البير جنب المسجد الأمام الحدود. طب إخواني بعدين وسعوه شيخ العمرة هي صار البئر لها الجهة، وسعوه قدام عملوا المدخل لذاك الطرف. يمكن بدي يجي وقت من اخوكم مش تدخل، لانه صلى قليل هالطواف اللي عم يجي من عند البئر كله جأجة او كله اسمه محتمل انه يغيروا شيء منه. اي نعم. قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة في الكعبة اخواني، بدون صلاة خارج الكعبة، وبدون صلاة داخل الكعبة، وبدون الصلاة فوق الكعبة. مثل الصور الفرض والنفل والواجب والقضاء وكل عبادة الصلوات بجوز يصلي داخل ايش الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح دخلها وصلى فيها ركعتين. صلاة النفل لو صلاة نفل بجوز، الفرض كمان بجوز اخواني. الطيب اذا كان الامام عم يصلي داخلها والناس معه او خارجها بالصح بصح، مثل ما كان عم يسمع التكبيرات الإمام بجوز الصلاة. ندوش الإخواني الإمام برا وجوه ما بيصير، الإمام برا وجوه سمخ مقدم عليه. إذا كان الجهة اللي مقدم عليه ما بصح، ما كان خالف بصح. مثلا الكعبة هيك، تمام ولا لا؟ أنا عم أصلي لهالجهة، الإمام عم يصلي لهالجهة، بجوز تصلي إنسانية. مثل كنت خارجها، على لما أكون خارجها، الإمام عم يصلي لهالجهة، أنت ما بجوز تتقدم عليه من هالجهة هاي. أما لو صليت لهالجهة هاي معلش، صليت لهالجهة هاي معلش، صليت لهالجهة هاي معلش. لو كنت أقرب للكعبة من الإمام. أما إذا كانت اتحد جهة وجهة الإمام سواء، ما لك تتقدم على الإمام. بجوش الإخواني؟ عم تحطوني بالكم. شو هالرحمة هاي؟ بس صلاة في الكعبة إخواني أو خارج الكعبة، صلاة في الكعبة فيها 16 صورة. كم صورة؟ 16. اللي نفرض إنه هالغرفة هاي الكعبة فيها 16 صورة، واحدة باطلة وواحدة مكروهة وال14 صورة صحيحة. بعد حين تطب لكم ناحية إيش تعلموها. قم يا أبو بدر معي تفضل عندي. الله تخليكم غادي نحن. لا لا لا تعال عندي أبو بدر. لا لا اليوم خلي نشوف هو الإخوان شلون. نفرض الآن نحن الآن بصل تعبي وهيك هيك عم يقول لك الآن مثلا بدي أو بدر يصلي فيه إمام يا شيء هذا هو بدر. أنا قد جنبهم جهتي لجهته بصح اقتدائي ولا ما بصح؟ هاي صورة. أنا اقتديت هيك الجدار هذا بصح اقتدائي ولا ما بصح؟ هو مقتدي هيك وأنا مقتدي هيك صح اقتدائي ولا لا؟ صليت أنا مقتديا فيه هيك بصح اقتدائي ولا ما بصح؟ بصح. صليت أنا هيك بصح اقتدائي ولا ما بصح؟ صح. هاي أربع جهات هاي أربع صح ولا لا؟ بيجي لورا كمان صليت هيك لجهته صح، صليت للجهة الغربية صح، للشمالية صح، للشرقية كمان صح. أبدا صاروا جيت يمينه كمان على يسار على إيش يمينه كمان صليت الصورة صح كمان هي صح كذلك هي صح كذلك هكذا صح صار 12. جيت يمامه صليت هيك أمامه ما بصح صلاة باطلة صدمت عليه معي باطلة. صليت هيك لوجهي لي بصح محضرة التحريم الورد ما افلح وجهه صلي عليه. اما لو كان في بيني وبين فاصل مثل السارة ما في ذرة. صليت هيك بصح صلاتي. واضح اخواني؟ صليت الجهة هذه بصح صلاتي بدون كرة. 13. هي صار 16 صورة، واحدة باطلة هذه. نعم. إذا تقدمت صار وجه الإمام لظهري. نعم. ظهري وجه الإمام هي باطلة. نعم. وواحدة مكروهة تحريما وجه لوجه. إلا إذا كان في بينهم ستار. والبقية الأربعة عشر صح. كذلك لو كنت على ظهر الكعبة كمان الصور يجوز. من بوجه الإخواني لو كنت على ظهر الكعبة كيف تكون داخلها؟ من بوجه الإخواني أظن في الجوار مفهوم سيئة. قال رحمه الله تعالى شوف صح فرض ونفل فيها، يعني صح صلاة الفرض وصلاة النفل والواجب بقى ولا فيها في ايش يعني في داخل الكعبة الى اي جزء منها توجه، لاي جزء توجه لصح الشمال الجنوب الغرب الابد منك يا من فوق اخواني انا بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع طهر بيتي يعني دخلها من شلون إذا عم نصلي خارجها بالصفة دخلها من باب أولى من دوش الإخواني. طيب قال الشارع وكذا صح فرض ونفل فوقها تمام، لكن بسمع الكراهية التنزيه مع كراهية التنزيه ليش؟ إنه من قلة الأدب أن لا تعلو الكعبة برجليك والله شلون. أما الفرض طلعت أوقات بيحطوا الإيش بيسودوا الثوب صار معاد الصلاة وصليت بديت بالإمام وصليت بصح صلاة من دوش من إخواني. ثم الكعبة الإخواني إلى سقفين مو سقف واحد، سقفين بين الواحد والواحد تقريبا قامة إنسان. لا لا لا ما هو ساء السقفين يعني براني بيقفل جواني ما بيقفل ما من بسر لين بيقفل لكن في فاصل بينهم يعني قريب قامة إنسان أو أكثر وارتفاع البيت 21 ذراع ظلت لون ارتفاعه من جو 21 ذراع وكان لها بابان الكعبة باب من جهة الشرق باب من جهة الغرب يدخل الناس من الشرق ويطلع من باب الغرب ما بيصير الزحام فآخر بناء لما بنوه قريش سدوا الباب الغربي بس الآن إذا فيها من جهة الغرب لما بيكون رفعين هذا بيبين محل الباب ورفعوا الباب الشرقي مقدار طول الإنسان وإيده حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا حتى عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خاطب السيدة عائشة رضي الله عنها قال لولا أن قومي في حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على بناء أبي إبراهيم ولجعلت لها بابين كما كان باب من الشرق وباب من الغرب باب إخواني سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه سمعان الحديث لما توله الحجاز وصار أمير المؤمنين ظهر له شلون 7 سنوات هدم الكعبة بنى على بناء سيدنا إبراهيم وجعلها بابين لاصقين بالأرض من الجهل اللي كان بذلك الوقت لما تغلب الحجاج وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير وكتب لعبد الملك انه عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وغير فيها طلع شوي قال له اهدمها وبنيها على البناء الاول اجى بده يحكي عبد الملك بن مروان انه شوفوا من جرأة عبد الله بن الزبير انه هدم الكعبة وبناها قال له لا هذا في وارد رسول قال كذا وكذا وكذا قال يا لي لو كنت اعلم ذلك لتركت ابن الزبير وما فعل ما كان عندي علم بذلك اجت النوبة لامير المؤمنين هارون الرشيد طلب سيدنا الامام مالك بن انس قال له بدي اول شيء كان عمل الموطأ الحديث قال له بدي احمل الناس على كتاب الموطأ كل الناس المسلمين قال له لا يا امير المؤمنين أصحاب رسول الله كلهم عدول كل واحد أخذ من كلام الرسول حديث واختلفوا بالبلاد كل واحد عنده علم لا تضيع على الناس قال له ثاني شيء بدي أهدم الكعبة وابنيها على بناء أبي إبراهيم مثل ما قال لك قال له لا بصير بقول العوبة بالسياسيين كل ما تغير واحد بدي يهدمها ويبنيها مثل ما الله خلي له هيبتها وجلالها من دوش الإخواني الله يرضى عنه قال له بدي أحمل الناس على مذهبك قال له لا أصحاب الرسول اختلفوا بالبلاد كل واحد مجتهد كل واحد طلب صحابي لا تحمل ضيق الناس عليهم نعم نرجع قال وكذا صح فرض ونفل فوقها وإن لم يتخذ سترة مش شرط إنك إذا عم صلي فوق تحط أمامك سترة لا فضاء هذا كله إيش كله كعبي اللي حصل من فوق الحجر الأسود لا اللي حصل من جهة الشمال من جهة الحجر جهة الحجر إسماعيل من هون هدموه ووصلوا لمحل محطوط هذا المطاف هالحيط له يعني عبد الله بن الزبير يجي قبل ويجي بعد من الحجر هدموا الجهة الشمالية وصلوها للمقام سيدنا لركن سيدنا إبراهيم هذا هو الحطيم يعني هذا الحطيم دخلوا بالكعبة ردوا هدموه رجعوا في المقام أما قريش هدمتها كلها بنتها البناء الآن عليها الآن موجود نعم قال وكذا صح فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه المكروه له الصلاة فوق لإساءة الأدب باستعلائه عليها وترك تعظيمها لكن كراهة تنزيهية متحرمية إذا ما كان قصده بذلك إيش الإهانة أما إذا كان قصده الإهانة يكفر الإنسان انت شو الإخواني شوف قديش الكعبة إلى العظم يعني عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج حجي واحد حج الإسلام شو اللي 4 مرات اعتمرهم عمرة الأولاني المنع منها وعمرة القضاء اللي قضاها والجعرانة والعمرة لما كان داخل قارن هذول 4 عمر من جوش الإخواني بواحدة من العمر هي الجعرانة بعد ما طاف وحلق عليه الصلاة والسلام جعل يرنو إلى البيت رنى إلى البيت يعني نظر وأدام النظر وقوم يطلع هذا وهي صفة الغزال الغزال لما يطلع بإديم النظر مدة طويلة وبعدين إيش تتحقق الله يرحم أحمد شوقي بيقول لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبيك بالسهم المصيب رمي. لما رنا يعني نظر وأدام النظر، لما جعل يرنو إلى البيت ثم ينظر إلى أصحابه الكرام رجل، فعلم الأصحاب أنه لابد أنه سيتكلم بشيء عظيم عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يخاطب الكعبة إلا يا بكة اسم البناء، لو أن إنسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا وألقاك بالبحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم خاطر أخيه المسلم. شايفين يا شباب قديش المسلم دلل على الله؟ الكعبة كلها مشان إيش؟ مشان المسلم. تمام يا ابني، نيجي وحدنا على أدنى شيء تكسر خاطر أخيه، والله شوف تكسر خاطر زوجته، تكسر خاطر ابنه، تكسر خاطر بنته، تكسر خاطر صديقه. ليش؟ انك راكب على حمار عرجة، ظهر لك شلون عرجة ولوقة مسكين اكتسبت منها، ظنيت الاحول بيشوف الشيء شيئين، بيخمن انه حقيقة انه شيء شيئين. لا، حتى واحد هذول اللي في فئة من الناس بينكروا حقائق الاشياء، بيقول الاشياء ما لها حقائق انما هي اوهام وخيالات، والدليل دليلنا انه الاحول بيشوف الشيء شيئين، هذا الشيء الثاني ما له أصل، بنى علمه على حوله، ظهر لك لون أنكر حقائق الأشياء. الله يرحم أستاذنا الشيخ الدين، كان هؤلاء ليس لهم إقناع إلا أن يدخلوا النار، قل هي نار لما نحطوا بالنار خليه يحترق يشوف نار ولا مو نار، حقيقة ولا كذب، والله حقيقة ولا كذب، من دون شو إخواني يشوفه بنفسه. حتى زمن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه جاءت فئة بدأت تناظر الإمام الأعظم إنه الأشياء لا حقائق ولا لا، الإمام قعد بالمسجد وأصحابه لما رآهم من الباب قال لأصحاب هؤلاء ممن ينكرون حقائق الأشياء وجاءوا ليناظرون فيه، قال لي أبي يوسف بس يدخلوا، ربطوا الباب على بباب المسجد، قال له خذ البغل تبعهم وخبيها أي خانة مطعم وتعال لا تحكي. كل فادوا طلع أبو يوسف أخذ الدار ورفعه ورجع قعد يسلم، قالوا إن إحنا جئنا لنناظرك في حقائق الأشياء. قال لهم أبو حنيفة جايين ركبانا ولا جايين مشاة؟ قال لا ركبان. قالوا فين الدار تبعكم؟ قال لي والله على الباب المسجد. قال لا يعني باب المسجد هون بتروس بتمول في أولاد، يجي شي واحد يمسكها تضربه وتربسه الأمور حطوها، بلقي طالبنا نجلس حطوها بالخان حطوها العرب وتعالوا حتى المر، بعثوا واحد قال دور مريض رجع المريض الدار، طلع الثاني معه دور ومريض اجا طلع الثاني طلعوا كله دور رجع، قالوا يا امام مين اخذنا الدار شو الدار؟ المغلى كنا رطينا على الباب ما لقيناه، قالوا كيف تسالون عن شيء لا حقيقه له؟ دوم ما له حقيقه شو عم تسالوا عنه؟ فك قالوا دخلك رد علينا بغلتنا شو هذا علينا فكر هالمذهب هذا اللي ما ظهر لك، قالوا رجعوا لي هيك علم حكمة نعم يطلع اشياء ما الحقائق. نعم ايه لو ان انسانا هدمك ونقلك حديث اي نعم قال شوف يا ابني قال وكذا اي نعم لكنه مكروه له الصلاة فوقها لإساءة الأدب باستعلائها عليها، أما إذا كان طلع عليها لأجل التحقير يكفر هذه الوصيفة. شلون؟ الله قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هي من شعائر الله، فإذا بدك تهينها بيؤدي الكفر يعطيه الإهانة. ثم قال ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه، ظهر له شلون؟ فيها في جوف الكعبة أو فوقها بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه أو إلى جنب إمامه أو ظهره، هيك عندكم مثل صح اقتداؤه في هذه الصور مش الإخواني، وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح. ليش؟ بصير متقدم على الإمام والجهة واحدة، إذا جعل المقتدي ظهره إلى وجه إمامه هي ما بصح مش الإخواني، لا يصح اقتداؤه. نعم لأنه تقدم عليه. وعند الإمام مالك مثله، عند الإمام مالك إخواني مو شرط أن يكون المقتدي متأخر عن الإمام. فلو أن الإمام المقتدي تقدم وصلى أمام الإمام إن كان لضرورة ليس هناك كراهة أبدا وصحت الصلاة، إن كان ما في ضرورة صحت مع الكراهة. نقول شو الإخواني شو هالرحمة يعني. ما بيسعنا إلا مذن مالك أيام الموسم أيام الحاجة الناس من الخصم المدينة فين نصلي نحن قدام الإمام؟ مو يا إخواني في ناس بيصلي قدام الإمام كثير صار لك لون ما بيسعنا إلا مذن مالك الله يرضى عنا. هاي خلاف الأئمة رحمة للأمة يا أبي. لو بنقلد محمد تحسن الطواف إذا بدك تطوف يشترط عن سيد الإمام الشافعي إنما يكون إذا كنت متوضّع. إذا كنت عم داري إيدك بيد امرأة بطل الوضوء روح توضّع تعال شوف ما بتحسن تطوف بدون ما تمام ولا حكى لي أبو عبد الله المرة عم نطوف قال لي والله محمول أنا ماني على رجلي على الأرض محمول هيك عم يطوفوا في الناس رجلي ما هو في الأرض النور بار لك شنو بالله عليك شو لازم يتوضا ويحسن يتم الوضوء محمود قال شوف يا ابني وصح الاقتداء لمن كان خارجها بإمام فيها في جوفها. الإمام بجوف الكعبة ونحن خارجها برا ما نشوفينه الإمام المرتفع الباب وطول الإنسان وطول إيده ما بشوف إمام تكون برا إمام. قال بصح لكن بشرط عم تسمع تكبيرات الإيش الإمام عم تسمع أوقات بحط ميكروفون أو بحط واحد مبلغ مثلا. أما إذا ما لك عم تسمع ما بصح الإسلام تركع قد تركع قبله أو تجد قبله أو مو هيك إخواني. قال شوف معلا وصح الاقتداء لمن كان خارجها بإمام فيها أي في جوفها سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن كمان حتى لو كان الإمام لحاله جوا بالكعبة سواء كان مشاركوا في أحد أو ما مشاركوا في أحد. ثم قال قال الإمام فيها والباب مفتوح بس نشوف يكون الباب مفتوح حتى نشوفه يعني هنا لأنه كقيامه في المحراب أصل الحديث تبقى داخل جوا إخواني على في جامعة توب المحراب خذ لجوا اللي برا لأن عناه مفتوح المحاريب عميقة لجوا هنا. قال في غيرها من المساجد هنا والقيد قال بفتح الباب اتفاقي فإذا سمع التبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء كما تقدم مفهوم. قال وإن تحلقوا حولها والإمام يصلي خارجها صح اقتداء جميعهم. الإمام كنا عم نصلي خارجها الإمام عم يصلي هالجهة نحن من حلق حلقه دوائر حولها بصح بس ما عدا اللي جنب الإمام بجهة الإمام ما يتقدم عليه بس ندوش الإخواني. قال إنام وإن تحلقوا حول الكعبة والإمام يصلي خارجها صح اقتداء جميعهم إلا أنه لا يصح لمن كان أقرب إليها من إمامه كل جهة واحدة وهو في جهة إمامه لتقدمه على إمامه. وأما من كان أقرب إلى الكعبة من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهران إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما. دول إخواني ما هم واحد من إخواننا دول يجولون العجم قال لي شوف هالكعبة تصلون بالكعبة ما بصح الصلاة الليل. قال كل الناس مقدم على الإمام اللي مقدم على الإمام اللي بغير جهة الإمام بس اللي بجهة الإمام ما له حل يتقدم عليه وذلك بنحط شرطة لقيتوا بالكم ما بيخلوا الناس من هالجهة هي هلا بيصلي الإمام جهة الكعبة هون بيقفوا وبيخلي حد يتقدم على الإمام له أما من هالجهة هي ما بيحطوا قد ما بيتقدم العبرة اللي إيش جهة الإمام إنه ما تقدم. ثم قال مصنف باب صلاة المسافر نيرا شو تخاف قال باب صلاة المسافر هي من إضافة الشيء لشرطه لأن الشرط قصر الصلاة تكون مسافر مهم إذا بدك تقصر الصلاة رباعية بتصلي الأربع ركعتين يشترط أن تكون مسافرا فقولك صلاة المسافر من إضافة الشيء لشرطه من شو الإخواني. طيب قال أقل مدة سفر تتغير به الأحكام معلومة بالأحكام اللي تتغير بحق المسافر. الرخص سبع أحكام. كم حكم؟ سبع. الله بيكرم المسافر فيهم الرخص هذول. يا سلام. صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، هذول أربع لكم مقيم. لما بيسافر بصورة تنتين. مو نعمة هاي. قالوا السنة دوم الفرض، الله جعل لك يا تنتين، ساطع عنك السنة. همتي يا ابني. يا سلام. المغرب بتم ثلاثة، ما في قصر هي، شوف سرق عمر؟ لا، يمكن يتفاقى، كان الشباب الحاسب لكم؟ هلا لما بصلي صلاة الفجر ركعتين مو أفضل من صلاة الظهر؟ هاي ركعتين هذيك أربعة، مدوش الأخواني؟ أبدا، فلذلك الركعتين هذول النواجب القصر، حتى لو صليت أربع تأثم. إذا ما قعدت رأس الركعتين دول يعني ما بصح صلاتك نوم. السنن الصعبة. السنن يعني ما مكلف فيها. فإن صليت ما في مانع، أما إذا ما صليت ما في إثم. ندوش الواحد ما صلى السنة بيأثم يا ترى؟ بيكون عاصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندوا إخواني صلاة. مرة سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه مسافر وجماعة، صار معاد الصلاة، صلى الظهر والعصر والجماعة، واحد أصلا يسنن. قال والله رسول الله أعلم منه ورب العالمين أرأفه بنا، لو كان بدنا نسني كان ما جعلنا صلاة الظهر أربع ركعتين. ليش اختصرنا إياها؟ حتى نستريح تعبانين وهلكانين، وواحد بده يغير وضوء وفي الماء، وش انت تعمل لي سنن ولا مو سنن؟ اقعد لحالك بالليل صلي قد ما بدك. لكن لو صليت ما سنن. عندو شو اخواننا؟ نعم. أقل مدة سفر تتغير به يعني بالسفر الأحكام إيه شو عندكم بعدين؟ مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة. والله شلون؟ قدر قال بالأيام دون المراحل والفراسخ والأصح بسير وسط نهارا. إيه نعم بسير وسط مع الاستراحة، لكن كمان مش الأخواني مع إيش؟ مع الاستراحة. وشو مراد بالسير؟ سير الإبل ومشي الأقدام، يعني مشي الإبل يبقى بهدوء ومشي على الأقدام كمان. فلا عبرة إذا لا للطائرة ولا للسيارة ولا للفرس، صار لك شلون؟ ولا اللي عم يركض، العبرة المشي إيش الجمال والمشي على الأقدام، المشي المعتدل. إذا كان بينك وبينها أنت مثلا مين بدك تروح؟ بدك تروح هون لحلب. في بينك وبين حلب إذا تمشي على رجليك أو على الجمل ثلاثة أيام، في عشرة أيام، ثلاثة أيام. ولو مثلا ما كان بينك وبينها ثلاثة أيام تخلص الصلاة. بصير لك الروح الصبر رح نحكيها الآن، من دون شو إخواني؟ الله بيكرمك بها الرخص يا أيها المسافر سبع رخص. قال بسير وهو سير الإبل ومشي الأقدام في البر الطيب وفي الجبل بما يناسبه، الجبل أصعب مشيته. في البحر كمان بما يناسب مشي البحر، السفن شو بتمشي السفن هذا حسب كل طريق على حسب الآلة اللي تمشي فيه. نشوف إخواني. قال لأن الجبل يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا، فيكون مشي الإبل وأقدام فيه دون سيرهما في السهل. ثم قال والله هاي شيء حكم الجبل كنا نعمل على الجبل، يشوف على الجبل النهار كامل لكن لو فرض لك كنا زي هذا نفسه طالع على الجبل بما نقلب على سهل الجبل ايوه نحن طلعنا ايوه كنا نمشي خمس ساعات صعود وساعتين نزول فهذا يحسب اذا كان بيطلع مقدار يعني قدروه بست ساعات ونص. ما لو فتح نفق يمكن خمس المرحلة ست ساعات ونص، لأن بيكون أكثر من هذا. شو الإخواني؟ لو فرضنا ست ساعات ونص ضربهم بثلاثة، ثلاثة بستة بثمنتاعش، وساعة ونص. إذا كان المسافة هالمسافة تحسن تحسن. شو الإخواني؟ إنه هي أسهل شيء المسافة. وبعضهم اكتفى على إيش؟ على 18 ونص، لو كان زيادة نص ساعة بكثير. مدوش الأخواني. نعم. ثم قال ايه شوف في عندكم بعد هاي الوسط وسير الإبل ومشي الأقدام راحي. وفي البحر اعتدال الريح، معلوم كان يمشي بالأول على البواخر القلوع على هواء الريح تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أما الآن عم يمشي على البخار كله. ظهر لك لهم عبرة كمان لمشي ايش اعتدال الريح في البحر. ايه نعم. على المفتى به، فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله، وإن كانت المسافة دون ما في السهل، فيقصر المسافر الفرض العلمي الرباعي، في فرض عملي وفي فرض علمي، فرض عملي مسر، هذا التعام وعمل فرض يعني مفتك وتترك عاتي ما بتقصير، ما في صلاة المغرب ما بتقصير، أما الرباعي الظهر والعصر والعشاء بصلي ركعتين، فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر. انظرون إخواني، قال من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره، يقول من نوى السفر وكان بينك وبين بلدك وبين المكان اللي قاصده مسيرة 3 أيام يعني 18 ساعة ونص، إلك إنك تقصر ولو كان قاصد بهذا السفر ناصر. عن سيد الإمام الشافعي بيشترط يكون السفر طاهر مثل سفر الحج والله الجهاد في سبيل الله، أما رايح يقطع الطريق رايح يشلح الناس وما له حق الرخصة. أبو حنيفة قال العبرة للسفر، ما دخل إنه الفعل بده يفعله هو، لو مسافر إنه يقصر. نقول شو الإخواني، يا سلام على فضل. نعم أدام ظهر يعني أدام ظهر كان سافر. نعم أنا وجدت بلدي إيه وسافرت. نعم وسافرت قد ما صلي أدام ظهر ابن الساكن. طيب أقصر بأسان فوراً كنت بس في البلد؟ لا بدك تخرج تطلع من البلد تتجاوز البنيان تتجاوز البنيان مرلا شلون متى ما جوزت بنيان البلد حينئذ تقصر. مش الأخواني أيوه، فإذا جاوزت بنيان البلد إلك تقصر، أما ما دمت في وسط البلد هون بس أنا تجاوز البنيان. نعم هون تحت العباسية اللي كله بلد واحد ما لك تقصر، ما لك تقصر حتى تجاوز البنيان. فين البنيان مثلا تجاوز لأي في سفورة للبناء صحيح والله تجاوز حتى تصل لآخر البناء اللي عم عمروه لك، مثلا جاوزت البناء على اليمين واليسار تقصر، اما ما كنت داخل البناء ملك ولو تم تمتدت الى حمص يعني عبر ولم تمتدت لحمص ما بتخسر. اما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه له عنده ان يقصد بمجرد نية السفر ولو في البلد كان يقلد القول سيدنا الشيخ مصير في بعض الحي يأذن الظهر صار لك له ولسه ما اجت الطياره ولا يوم يصلي ضلت له ويخلي يقول ابن عباس اريح يشمع في القريه يعني يصلي وهو لسه في بيته قبل ما يطلع اذن مجلون وما بده مثلا بده يجمع بين الظهر العصر يقلد ابن عباس يصلي وهو بوصل البيت. نعم رحمي هي قال من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره كآب مثل ايش واحد كان بالاول في عبيد العبد هرب من عنده يسموا أبق والله شلون وقاطع طريق وهراه يقطع الطريق قال كمان له الرخصة قال له رخصة شو اللي دخل بهاي شو بكرم رب العالمين كرم رب العالمين لما بيجعل شيء إذا خالف ما بيقطعوا عنه شايفين إخواني أما يكون ابنك عامل له مثلا بالأسبوع أو باليوم عامل له خرجية عمل شيء بيقطعوا عنه تمام ما بتعطيه تعود أما رب العالمين لا ما بيقطعوا عنه وبيمهلوا ومتى ما تاب بتوب عليه رب العالمين. ولذلك من نعم الله علينا انه ما جعل رب العالمين طلوع الشمس وغروبها الى احد من الناس، كل واحد ما زعل انه واحد ما بخلي الشمس تطلع عليه تمام ولا او ولو كان ملك رب العالمين اعمار الناس لواحد من الناس كل ما زعل واحد بيزعل بقصر العمر تمام ولا لا رب العالمين قاعد يسأله. في واحد من اهل الله قال له يا رب اجعل لي اقطع لسنة الناس عني دخيلك بيت عني قال له أليس لك بي أسوة إني خلقتهم ورزقتهم وأحييتهم يأكلون خيري ويعبدون غيري وبيسبوني كمان بعدين سبحانه من إله عظيم. إمتى قال إذا جاوز بيوت مقام ها الجاوز البيوت تبع إيش الإقامة محل الإقامة ولو بيوت الأخذية من الجانب الذي خرج منه كمان أو البدو النور ينزل بطرف البلد بدها تتجاوز هالبيوت كمان تبعها صار كأنه تبعين للبلد منزل اخواني اينا ولو حاداه في احد جانبيه فقط لا يضره يعني لو حاداه من بعيد من جانب ما بضر مثلا الطالع منه انجاوزته. ويشترط ان يكون قد جاوز ايضا ما اتصل به بمقامه من فنائه فناء البلد مثل ملعب البلدي هاي فناء البلدي هاي إذا تجاوز الفناء كمان في المقبرة كمان إذا تجاوزها محل دفن الأموات محل ركض الخيل محل بيعملوا فيه الكرة بدك تجاوز كل الأيش الأشياء تابعة للبلد هاي ما لا قدروها أما أنت بدك تبدأ بجواز القصر بعد ما تجاوز البلد وفناء البلد شلون قدروها تقريبا 80 كيلومتر 81 كيلومتر في انه اصلا مقيم لفرنسا نعم فرنسا اقل شارع فيها طوله 100 كيلومتر نعم اذا كان هو اي خام اي بلد واحد مقيم مو مقيم فيها مقيم في حي ايوه مقيم في حي اذا ينتقل من حي لحي اخر يبعد مسافه قصر ايوه هذه الحاله هي اذا نمشي لك مسافات قصر معها ثم يرسل العبارة هي في المتر اي نعم اي نعم بلد واحدة ما بتخيل مثل القاهرة هلا القاهرة من المطار القاهرة من المطار لحلوان اكثر من 80 كيلومتر ما تقصر فيها مو بلد واحدة ما سفر هلا في مثلا لو فرضنا مثل ما نقول الاخ لو فرضنا انه في البلد مسدس من هون لحمص نعم وبدنا نوين السفر وبدنا نروح ما نحسن يقصح تنجاوز خمس نجاوز نحن في مكان هون العبارة هلا نحن قاعدين دمشق نعم ومتد البناء اتصل البناء لحمص بدي اتصل لحمص نعم اتصل لحمص نحن بدنا نسافر لحلب ما نحسن يقصح تنجاوز خمس انه بلد واحدة بلد واحدة أنا مدينة واحدة ما أدمك أدمك اللي جاي بيرد هذا بسيط مثل مدر ولو كان بلد واحد في الأبرام هاي بلد واحد اللي يمتد في التسكين إذا كنت أنا في المدينة اسم سافر سؤال إنه هذا حي هذا حي في البلد مسافة بين 100 كيلو مدينة واحدة مو منفصل من مدينة واحدة مدينة واحدة طالما مدينة واحدة ما بيخسر مو اسمه سفر هل الواحد ينتقل من المدينة من حي لحي اسمه سافر لا هل القاهرة صار حدودها الرسمية من مطار القاهرة لحلوان يعني صورة مسافرة عن باريس عن باريس هذا 80 كيلومتر أكثر من 80 كيلومتر بيجوز القصر ما بيجوز لا إذا كنت مقيم أنت بالمطار بدك تروح لعند واحد رفيقك بحلوان ما بيجوز تقصير والدولة عاملة حدودها إن حدود القاهرة من المطار إلى حلوان حلوان مثل جوبر دخلت هلا هلا مثل حلوان دخلت ثم دخل دمشق دمشق المحل اللي كان عليه دمار ملحقه بدمشق الحقوه في الجهاز قبول لا لكن الاشياء الفاصله هي منافع للبلد في الملعب وفي المنتزه وكل تبع البلد محل الصيف محل الشتاء بيقعدوا فيه صار كل متصل لكن الاهاوي كلها تابعه للبلد مثل اذا كان واحد محل شمس بيقعدوا فيه الناس ايام الشتاء محل ظل بيقعدوا فيه وتابع البلد كل اسمه تابع البلد قال ويشترط ايضا ما اتصل به ان يجاوز ما اتصل به بمقامه من فنائه كما يشترط مجاوزه ايش شو عندكم بعدين ربضه وهو ما حول المدينه من بيوت ومساكن فانه في حكم مصر شايفين وكذا القرى المتصلة بربض النصر يشترط مجاوزتها في الصحيح هي اذا ما كانت ملحقة فيها اما هي ملحقة بالفعل هي صار وان انفصل البناء بمزرعة او فضاء قدر غلوة وتقدم انها من 300 خطوة الى 400 خطوة قال هذا لا يشترط مجاوزته اذا ما كان معد لمصالح البلد المكان اي نعم ثم قال رحمه الله تعالى والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب بالخيل ودفن الموتى والقاء التراب اي نعم قال ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة وان كانت متصلة ببنائها ولو سكنها اهل البلد في جميع السنة او بعضها ولا يعتبر سكن الحفظة والأثر اتفاق. معلوم العمال تبع الأرض هي لا يعد أنه تبع المدينة اللي قاعدين فيها المساتين. المساتين ربوا فين بيوت صارتون يعني صار بيوت كله متصل ما في بيوت في بيوت من على جنبين بالنفس الشارع ما في أن عجناش فيه من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك إذا ما في بيوت يعد فاصل. أما إذا في في بيوت لا يعد فاصل. نعم السفينة تقدر حتى سرعتها. أيوة. السفينة العبرة لسرعة السفينة في البحر. الأصلية ولا الحالية؟ الأرض بالأول قلاع. قلاع. أما الآن عم يمشوا بإيش؟ بال. إيه. ما في يوم بالسفينة. لك يومين أقل ما يكون تصل اسكندرية. خلص يصل 24 ساعة. 24 ساعة. أكثر. 18 ساعة الفصل. 18 ونص يعني تقريبا. كل شيء على حسب إيش؟ على حسب اللي بيستعمل فيه الآلات تبعه. قلت لك هي طيار الجو بار لك إخواني. بعضهم بيقول لها عبرة لسيرة وبعضهم بيقول لا العبرة للمسافة. اين قولين فيه على كله. قال ويشترط لصحة عندكم ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء. الاستقلال بالحكم. فالمرأة ليس إذا كان ما زوجة إليه تنوي السفر. الزوجة مو ناوي السفر ما بصير مسبب من السفرية. العبرة للزوج. الجنود مع الرئيس. ما العبرة اللي هي الجنود عبرة للرئيس مثل الإخوانين. هي معنى الاستقلال في الحكم. والبلوغ كمان. الابن اذا مو بالغ ما بيحسن يكون مع ابوه الدين او امه او اخته الموجودين. هي اثنين. وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة ايام. اذا كان المكان اللي خاصه ما بيطلع من ثلاثة ايام ما لك انك تقصر. اي نعم. فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه او جاوز العمران أي نعم ولكن كان صبيا أو تابعا لغيره لم ينوي متبوعه السفر. والتابع مثل إيه؟ المرأة مع زوجها مثل الإخواني. والعبد مع مولاه. والجندي مع أميره. أو كان ناويا دون الثلاثة. إذا كان الشخص ناوي مسيرة أقل من ثلاثة أيام ما لحق النفس يكون ثلاثة فما فوق. أي نعم. لأن ما دون الثلاث لا يصير به مسافرا شرعا. وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل مثل الزوج والمولى والأمير دون التبع دون شيء إخواني. نعم. ثم قال إن علم اتبعوا نية المتبوع في الأصح. أما إذا الزوج نوى السفر والمرأة مو علماني بدأت تمن المرأة ما لحق إلا إذا أخبرها وعلمت دون شيء إخواني. نعم. قال رحمه الله تعالى والقصر عزيمة عندنا مرخصة يعني واجب عليك تتمم تقصر فإذا تممت تأثر إخواني. عند الإمام الشافعي مخير بين القصر وبين الإتمام. فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول قدر تشهد صحت صلاة لوجود الفرض في محله والجلوس الأخير على الركعتين وتصير الأخريان نافية له لكن مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عاملا. فإن كان ساهيا يسجد للسهو. وإلا يعني إن لم يكن جلس قدر التشهد على ركعتيه الأوليين فلا تصح صلاته. ليش؟ لأن تارك فرض وهو القعود على رأس ركعتيه. يكفي لهم حاجتنا لهم بعد شو قال؟ إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة. قام للركعة الثالثة ونوى الإقامة صار مقيم بتمم صلاته. في محل تصح الإقامة فيه كمان. ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أي وطنه الأصلي أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية اللي رايح لها. نصف مصر مثلا نوى أن يقيم بمصر 15 يوم بتمني مو ناوي أنه يقيم 15 بدي يقول هالأسبوع بدي سافر لا الأسبوع بدي لو قعد 10 سنين تم يقصر نشوف الإخواني أو حتى يرجع إيش إلى بلده. لما لو بيروح صار بالنسبة لمسافة القصر مثلا رايح من هون لبيروت. نعم. بس هو ناوي يروح بس على الحدود. الحدود ما بيطلع على بيروت. يقصر بيجمع الاثنين ولا لا؟ لا. أي نعم. لنقضه السفر لأنه ترك بخلاف السفر بعدين ثم قال